فضيلة الشيخ صالح، هذه رسالة وردتنا من أحد المستمعين رمز إلى اسمه بعين عين من القصيم، يقول وفقكم الله وسدد خطاكم، وبعد فإني أشكر أصحاب الفضيلة المجيبين على أسئلة إخواننا المؤمنين، وأشكر لهم جهودهم العظيمة التي يبذلونها، ولا ننسى أن نعم بالدعاء القائمين على الإذاعة وعلى القائمين على البرامج الدينية، وأرجو عرض أسئلتي هذه على أحد المشايخ. يقول السؤال الأول، في يوم الخميس قلعت واحد من أضراسي، أصيب بتسوس وتأخر حتى قرب وقت الظهر بساعة، والدم لا يزال يسيل منه، وبعد دخول وقت الظهر صليت مع الجماعة وجعلت فيه قطنة وصليت ولم أفتح فمي حتى لا تسقط القطنة ويسيل الدم، واستفتحت الصلاة وكبرت وقرأت وأكملت الصلاة حتى التسليم وأنا لم أفتح فمي، وقرأت وكبرت وركعت وكملت جميع التكبيرات والقرآن في قلبي ولم أنطق فيها بشيء أبدا، وفعلت في العصر كما فعلت في الظهر، فما حكم صلاته هذه على هذا الوجه وفقكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء كيف يصلي قال بعدما قال له كبر ثم اقرأ ما تيسر لك من القرآن، وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولا شك أن القراءة إنما هي باللسان لا بالقلب، فالقراءة بالقلب وحدها لا تجزئ في صلاة، ومن قرأ بقلبه لا يعد قارئا، فصلاة من صلى والحال ما ذكر صلاة غير صحيحة وعليه أن يعيدها. وخروج الدم ما دام وضع في قطن لو زاد شيئا قليلا من القطن لما أثر عليه، ولو تلقى ما يخرج بمنديل ورق ثم أيضا احتفظ به ما أبطل صلاته، لأن ما يخرج من دم هل هو مبطل الصلاة ومبطل للطهارة أم لا محل خلاف بين أهل العلم. وأما ترك القراءة بالكلية فلا شك أنها لا يحصل معها صلاة باتفاق، كونه لا يكبر ولا يقرأ، كونك أيها السائل لا تكبر ولا تقرأ ولا تسبح إلا بقلبك، فأنت لا قرأت ولا سبحت ولا شيء، وعليك أن تعيد هاتين الصلاتين، وبالله التوفيق. أيضا لدى المستمع من القصيم سؤال آخر، يقول إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة والتسبيح في السجود والركوع ما حكم صلاته؟ إذا نسي قراءة الفاتحة من ركعة من الركعات مع إمكانه من القراءة فإنه يعيد تلك الركعة، وأما التسبيح إذا نسيه فأرجو أن صلاته صحيحة ولا شيء عليه إن شاء الله. أيضا يسأل عن عيد ستة من أيام شوال، يقول هل فيه عيد بعد الإفطار من ستة أيام من شوال بعد رمضان يسمى عند الناس عيد الأبرار؟ لأننا سمعنا شيخ من مشايخنا يقول ليس فيه عيد للأبرار ولا عيد للفجار، فما هو الصواب في ذلك وفقكم الله؟ الجواب أن العيد هو عيد الفطر، هذا هو عيد الأبرار، وأما من اتخذ عيدا بعد صيام الست وسماه عيد الأبرار فقد ذكر أهل العلم أن هذا عيد الفجار، وممن سماه بعيد الفجار شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه. فالعيد هو العيد الذي سنه النبي الله صلى الله عليه وسلم عيدا، ومن زاد عليه فليس بعيد أبرار وإنما ذلك عيد فجار، وبالله التوفيق. الرسالة التي بين يدينا من نبيل محمد عبد الله، يقول نبيل محمد عبد الله المصري، أنا حجيت السنة الماضية والحمد لله، ولكن لم أتمكن من العمرة لأنني كنت مع زملاء ليس لهم عمرة، وسافرت ولم أتمكن أن أعمل عمرة، وإن شاء الله ناوي هذه المرة أو السنة القادمة أن أحج الوالدة المتوفية، هل ممكن أحج الوالدة بدون العمرة لي وفقكم الله؟ الجواب نعم، يجوز لك أن تحج عن والدتك دون أن تعتمر لنفسك، وإنما الذي يمتنع عليك أن تحج عن غيرك قبل أن تحج عن نفسك، ومع ذلك بإمكانك أن تحج عن والدتك وأن تجعل العمرة لنقلها، فتحرم من الميقات إن كان سؤالك من السودان، فتحرم من الميقات قبل وصول جدة أو

تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إن أخي الكبير البكر رضع من خالتي ومن جدتي أم أمي، والسؤال هنا: هل أنا وأخوتي الذين لم يرضعوا إخوة مع أولاد خالتي الذين لم يرضعوا؟ الجواب لا، إنما المحرمية تقع بين أخيك الذي رضع من لبن خالته وجدته، فهو أخ لأولاد خالته من الرضاع إذا كان رضع منها ومن جدته 5 رضعات، اجتمع الرضعات 5 مرات، فهو أخ لأولاد خالته من الرضاع أو خال لهم. وأما أنت أيتها السائلة وإخوتك وأخواتك وأخواتك فلا محرمية بينكم وبين أبناء خالتك بالله. سؤالها الثاني لا بد عن السؤال الأول، لأنها تقول سؤال آخر: أنا وأخوتي أخوة مع أولاد خالتي الأخريات، ومع العلم أن أخي الكبير رضع من خالتي وجدتي أكثر من 5 رضعات مشبعات، هل في ذلك خلاف للأول أم لا؟ الجواب كما ذكرت أن الأخ الذي رضع من الخالة والجدة هو الذي تثبت له المحرمية بينه وبين أبنه وأولاد خالته من بنين وبنات، وأما من لم يرضع من إخوانه فلا أثر لرضاع الأخ عليه بالله التوفيق. أيضا هذه رسالة وردتنا من المستمع ميم ميم ميم، يسأل عن الهدية من مال الزوج، يقول: نرجو من فضلتكم الإجابة على السؤال التالي، لي أخت كثيرا ما تهديني بعض الهدايا أو تعطيني بعض المال، وأنا أعرف أن ما يكسبه زوجها أو بالأصح بعض ما يكسبه عن طريق لعب القمار أو الربا، فهل ما يهدى إلي حلال أم حرام؟ الجواب: الذي عليك أن تتنزه عن قبول مثل هذه الهدية ما دام أنها من كسب محرم، والذي اكتسبها ليس ممن يباح لهم هذا الكسب، يعني أنه مسلم والمسلم يحرم عليه الكسب من غير الوجوه المباحة، فينبغي لك أن تتجنبها. وأما ما مضى قبل سؤالك هذا من أشياء فأرجو أن الله سبحانه وتعالى يعفو ويسامح، ولا إثم عليك ولا تتريب بالله التوفيق. يعني ولو كان محتاجا إلى هذا المال؟ نعم، أنا جوابي على أنه محتاج إلى هذا المال. نعم، ولذلك لو لم يكن محتاج لقلت له: وما سبق فتصدق به، لأن هذا المال مال غير طيب وليس مال كافر حتى يقال أن هذه المكاسب بالنسبة لا ما هو فيه من الكفر أعظم، لا، هذا مال مسلم وقبول هديته كأنها رضا بما هو عليه من وضع بالله. الرسالة هذه وردتنا من محمد علي محمد أحمد، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أرجو أن توجهوني برأيكم الصريح. اخترت فتاة للزواج وعلمت أنها رضعت رضعة واحدة من والدتي، هل يجوز لي الزواج منها؟ أرجو أن تقطعوا لي الشك حيث أني أعيش حالة نفسية صعبة. الجواب: نعم، تصح لك هذه الفتاة ما دام أنها لم ترضع من أمك إلا رضعة واحدة، لأنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان 5 مرات فأكثر، كما جاء في الحديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 5 رضعات معلومات يحرم، فما كان أقل من 5 فلا يحرم، وأنت تقول إنها رضعت مرة واحدة فهذا رضاع غير محرم وبالله التوفيق. أيضا لديه سؤال آخر، يقول: كثيرا ما أعيد صلاتي إذا نسيت ما يوجب سجود السهو أو تسرعت في صلاتي، أعيد صلاتي لأصلي بتركيز وخشوع، هل عملي هذا خير أم أسجد سجود السهو وهو أفضل عند النسيان؟ الجواب: أن من شك في صلاته كم صلى 3 أم 4 يبني على اليقين ويحياته برابعة ثم يسجد السهو وهذا هو الأفضل، ولا يجوز له أن يبطل عمله، فإن ذلك من تلاعب الشيطان، إعادة الصلاة ثم إعادتها هذه مما قصد الشيطان ومطالبه، ينبغي المسلم أن يتجنبها، فإذا شك أتى بركعة ليبني على يقين ويسجد بعد ذلك للسهو بالله التوفيق. الرسالة التي بين يدينا والرسالة الأخيرة في لقائنا هذا وردتنا من المرسل عواد سليمان السميري طالب، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فأنا أعرض إليكم هذه الاستفسارات، أرجو أن ينفع الله بها المسلمين وينفعني بها. هل يجوز الذهاب إلى المسجد البعيد إذا كان قريب مني مسجد آخر؟ الجواب نعم، وعلى قدر خطوات الإنسان تكتب درجاته، فإن الإنسان إذا ذهب إلى المسجد، على سيما إذا قصد أن تكتب له خطواته، فإن كل خطوة يخطوها يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، فالذهاب إلى ذلك المسجد حسنة طيب، لكن لو ترتب على ذهابك إلى ذلك المسجد تعطيل المسجد القريب، فإنه لا ينبغي أن يعمل الإنسان عملا من شأنه أن يعطل المسجد القريب، وبالله التوفيق. أثابكم الله أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا.